محمد بن درانم. نوح عليه السلام اختص عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بخصيصة ليس كغيره. ايش؟ ايش؟ طول العمر؟ ممكن صحيح، لا اعلم احد مثلها. ها ايضا هو اول رسول، ولذلك الناس حينما في الشفاعه حديث الشفاعه قالوا له انت اول رسول الى اهل الارض، هذا اميز شيء. طيب، ذكرت قصة نوح عليه السلام مرارا في القرآن، كم مرة؟ اسم نوح كم تكرر في القرآن؟ ثالث. تقريبا 40 مرة أو زيادة، قيل 40 قيل 43، لكن قصته أكثر، لأن ذكرت أحيانا بغير ذكر اسمه. طيب، عبد الرحمن كم عمر نوح عليه السلام؟ 900 أحسنت. إذن المذكور لنا هو عمره في الدعوة، يعني مدة لبثه في قومه، أما عمره فقطعا أكثر، لأن قبل ذلك وبعد بعد يعني قبل النبوة وبعد أن أغرق قومه. آخر واحد، نوح عليه السلام نوع الدعوة لقومه، أعطنا أنواع من في السر والجهر. أحسنت، جماعة أفراد الوقت بالليل والنهار، إذن هذا التنويع. طيب، ماذا نستفيد في الدعوة من هذا؟ بكري الصبر، لا في التنويع هنا. ما في؟ ها؟ ايش؟ احسنت، اذا ننوع الاساليب الدعوه في الوقت، في الطريقه، وفي يعني كما فعل نوح عليه السلام، قد تدعو الناس في المسجد جماعيا، وقد تدعو واحدا بمفرده، وقد تزور في بيته، وقد تاتيه بالليل وبالنهار. الناس يختلفون، قد يكون سم مشغولا في النهار ما بصوبك في مزرعته في وظيفته، فما تدعوه بالليل إذا كان متفرغا. وقد ذكر أن بعض طلاب العلم من طلاب شيخنا رحمه الله الكويتيين كان يقيم دروسا الساعة 11 بالليل، دروس علمية هي بعضية، دروس علمية الساعة 11 في الصناعية، في مسجد في الصناعية، يعني الورش وما حق السيارات، ما يتفرغ إلا وقت هذا يروح لهم. هذا زين، وهذا من توفيق الله عز وجل الإنسان. ولا شك أن العلم يؤتى، الأصل العلم يؤتى، لكن إذا جهل الناس وقدر العلم ما أتوه. الآن يقول واحد يا أخي الله ضيق الله عليك الوقت، الناس بصوبك، قلنا ألا تعلم أن كثيرا من الناس ما تبدأ سهرتهم من هذا الوقت ذا يسهرون بالليل، يروحون للمراقص واللعب الساعة 11 12 فنأتي الخير لهم في الخير. فالإنسان يكون صيادا، صيادا يبلغ دين الله عز وجل بقدر المستطاع، وهذا هو الأصل. الأصل في العلم أننا نحمله لذلك، العمل به ولتبليغه. طيب، كيف دعا نوح قومه عليه السلام؟ ماذا قال لهم؟ على طول تستغفر ربكم. ما أول الدعوة؟ أساس الدعوة توحيد. وين هذا في قصة نوح؟ أن يعبدوا الله، هذا الدعوة، اعبدوا الله. طيب وين التوحيد؟ وين التوحيد؟ توحيد، توحيد، اشغلتونا بالتوحيد. فقال توحيد، ما قال توحيد، ها؟ وين؟ أحسنت، نقول العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، ولا ما صارت عبادة. مثل الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة، هكذا اعبدوا الله، هذا وحدوا الله. لا تكن عبادة صحيح إلا إذا كانت فيها توحيد. مع توحيد أي أفرد الله بالعبادة. طيب عبد المجيد، ذكر نوح عليه السلام فوائد الاستغفار، منها قبلها أول شيء قبلها، أحسنت، أول شيء الله يغفر ذنوبك. فقلت استغفر ربك إنه كان غفارا، غفار أي يغفر الذنوب. طيب أيضا شباب، إرسال إنزال المطر، إنزال المطر أيضا. يحيى، ها؟ إيش هذا؟ إذن رزق يرزقهم الأولاد بين وبنات. عبد الرحمن، لماذا ذكر البنين نذكر البنات؟ أحسن، كانوا يفضلون الأبناء. طيب هل ما زال الناس الآن يفضلون الأبناء؟ نعم، إذن ما يصلح، هذا غلط، صح؟ ها، هل يلام الإنسان على محبة الأبناء؟ طيب أحسنت، يلام على كره البنات. محل محبة الأبناء هذه ليست مذمومة، المذموم هو يكره البنات. ولذلك جاءت أحاديث كثيرة في الترغيب في تربية البنات. طيب الرضي، كيف قابل قوم نوح عليه السلام دعوته؟ ارفع صوتك شوي. بالإنكار. طيب وش بعد؟ كيف إنكار؟ ماذا فعلوا؟ وإني كلما دعوتهم تغفر لهم. ها، إذن حط أصابه كذا، كذا حسوا كذا. إن هل فعلوا ذلك حسا أم المراد الصدود؟ ها؟ تقول نعم حسا ومعا يفعلون هذا وهذا. وأيضا جنبه استغشوا ثيابهم، لماذا؟ من أجل يقول لا تكلمنا، لا نريد سماع كلامك، هذا صدود. طيب هل معنى هذا أن الداعي الآن يمكن يجد مثل هذا؟ أو يجد الأرض ما شاء الله مهدة ويفرش بالورود، تفرش بالورود له، ها؟ يعني هل نستفيد شيئا عمليا من هذه القصة؟ ها أحسنت، أن قد تصد. وإذا كان رسل الله عليه الصلاة والسلام المؤيدون بالوحي المرسل من رب العالمين أتاهم صدود، وإذا فكذلك الداعي الآن، بل قد يقول ما لك دخل أنت أصلا، وش أنت أصلا، أقعد بس أصبر تصبر، تجد من يستقبل دعوتك ومن يتلقى ما عندك. طيب الآن، بعض الناس يستغفر علشان الأولاد أو علشان الوظيفة، ومن النساء من تستغفر عشان الزوج. إبراهيم ايش رأيك يا رب؟ إذا نقول الأصل الآخرة والدنيا تبع، وإذا أتانا عمل الآخرة وذكر الله عز وجل فائدة دنيوية فلا بأس، بطلب فائدة دنيوية أيضا، لكن الأصل أنه إنما يطلب للآخرة. على هذا قراءة النساء لسورة البقرة من أجل الزوج، أصلا وين الدليل؟ أين الدليل أنك إذا قرأت سورة البقرة رزقتي بالزوج؟ غير صحيح. لكن الطاعة من أسباب الحياة الهنيئة، قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيب من يا رب من نصيد شيخ سليمان، هل يجوز للمرأة أن تقول اللهم ارزقني زوجا صالحا؟ الله يهديك. طيب هل يجوز للشباب أن يقول اللهم ارزقني زوجة صالحة؟ يجوز في الصلاة، ولا خارج الصلاة؟ يقول يجوز. الله عز وجل يقول ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا بأس، ما في بأس. درس اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول الله تبارك وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، هذا الآية في سياق كلام نوح عليه السلام بقومه، يقول لهم ما لكم، يعني أي شيء منعكم، ما الذي حملكم على عدم ذلك؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمون الله عز وجل وتخافونه وتوقرونه. والوقار معناه العظمة والكبرياء. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ثم ذكر شيئا من عظمة الله الموجبة لمن تأملها أن يعظم الله عز وجل ويجله ويحترمه ويقدره. فإن قيل كيف أعرف أني أقدر الله أوقر الله؟ فالجواب بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وكذلك باحترام شعائر الله مثل احترام القرآن، احترام العلم، احترام المسجد، احترام أهل العلم، احترام الأحكام الشرعية واحترام الآداب الإسلامية. يكون عند الإنسان تقدير لذلك، تقدير لها وفرح بها ودفاع عنها وغيرة لها. وانظر، انظر في السنن، تأكل باليمين، تشرب باليمين، تدخل المسجد بالرجل اليمين، دائما تستشعر دين الله عز وجل. ماذا ما الدين؟ ما هو أمثله؟ مخالفة الدين تأنف منها، لا تريدها، لا تحبها، وإذا رأيت الناس خالفوها يكون في قلبك شيء من الغضب والحزن، تتألم لذلك. هذا من توقير الله عز وجل. وهكذا المصحف، إذا رأيت المصحف يكون في قلبك محبة له، وانت جالس لا تمد رجليك المصحف ولا الكتب، كتب العلم. المسجد إذا رأيته متسخا ما تأنف من ذلك. وهكذا إذا سمعت الأذان تعظمه، تنتظر، تسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا ذلك. طيب، وهكذا أحكام الشرع، تبحث عن أحكام الشرع، تتعلم، ومن ذلك تعلم العلم، طلب العلم، كل ما تعلق بالدين تحبه وتفرح به وتفخر به، ما خالف الدين تعنف منه وتبعد عنه. هذا من توقير الله عز وجل، وإلا فإن الله عز وجل ليس في حاجتنا. لو كفر الناس أجمعون، بل من في الأرض جميعا والسماء، ما ضر الله عز وجل. كما أنه لو كلهم أطاعوا وكلهم امتثلوا الأمر واجتنبوا النهي ما نفع الله سبحانه وتعالى ذلك شيئا، لكن المنتفع المتضرر هم المكلفون. قال سبحانه: ما لكم، قال هذا كلام نوح، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وفيه أسلوب دعوي، استفهام يراد به الإنكار. ليش يا أخي؟ ليش ما تصلي؟ ما تعرف كذا وكذا؟ فتنوع، تنوع أسلوبك. وهذا أيضا يختلف من شخص إلى شخص، هذا الأسلوب يختلف من شخص إلى آخر. طيب، قال سبحانه عن نوح: وقد خلقكم أطوارا، كيف لا تعظمون الله وتوقرون الله وخلقكم أطوارا. خلقكم من أصلكم من تراب، وهو أبونا آدم عليه السلام، ثم ذريتهم بعده إلا حواء، فإن حواء خلقت منه، خلقت من ضلع نوح عليه السلام، عفوا من ضلع آدم. طيب، ثم ذريته أطوار من نطفة، ثم علقة، ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم طفل، ثم تنفخ فيه الروح، ثم يخرج صغيرا ضعيفا، ثم يكبر ويكبر ويكبر، ثم يصير قويا فتيا، ثم يضعف يضعف يضعف حتى يرد لأرض العمر، وربما قبل ذلك أطوارا. وكذلك في الحياة، الحياة أطوار وطباق في حياتنا. في اليوم الإنسان يتنوع عليك الحياة، صباح، ظهر، ليل، نور، ظلام، حر، برد، رياح. الله سبحانه وتعالى هو الذي أدار الكون، هذا شيء من تدبيره سبحانه وتعالى. وقد خلقكم أطوارا، ثم لفت نظرهم إلى ما حولهم: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. في هذا أنهم في تلك الحقبة يعرفون ذلك. لو كانوا يجهلون أو ليس عندهم قدرة على إدراكه كيف يلفت أنظارهم له؟ ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، أي طبقة بعد طبقة؟ وهل السماوات متطابقة يعني متلاصقة أو بينهما فراغات؟ الجواب فيه قولان، والقول الأول ضعيف. ما هو؟ أنها متلاصقة، لكن قد قيل به الصواب أنها بينها فراغات عظيمة ولها أبواب وعليها حرس. ولذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماء كان معه جبريل عليه السلام وكان يستفتح فيقول خازن السماء من؟ وفي هذا أن الملائكة ما تعلم الغيب، وفي باب يقول من اللي يطرق الباب يستفتح الباب؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد. قال أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به ونعم المجيء، جاء فيفتح ثم يجد سماء الدنيا، وجد آدم عليه السلام ثم بعده يوسف وعيسى بن مريم الثالثة، وفي الرابعة هارون، في كم الرابعة من؟ إدريس. خامسة هارون، سادسة موسى، السابعة إبراهيم عليه السلام. هذا شيء مما وجد، إذن فهي طباق وفي خلق عظيم الله أعلم بهم. إذن ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا؟ هذا واضح جدا، الشمس والقمر جرمان عظيمان. وإنما لم يذكر النجوم لأن هذين الجرمين أظهر ما يكون، فالشمس واضحة جدا والقمر في الليل. وقوله وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، فرق بين الوصفين، الشمس سراج والقمر نور. فالشمس فيها نور وضياء، فيها نور وضياء وفيها إحراق. ولذلك في الرمضاء تأتي الرمضاء ويأتي الحر، والنور ما في هذا، إنما فقط نور بس. ثم فيها من المصالح الكثيرة ما يتعجب منه الإنسان عند التأمل، من الشمس في إنضاج الثمار والزروع، وكذلك إحراق أشياء لو بقيت ذرة الأرض. والقمر يعرف الناس فيه الآجال والأعمار والشهر وهكذا، يخرج صغيرا ثم يكبر ثم يكبر حتى يصير بدرا ثم يبدأ يصغر حتى ينتهي، ويكون في استسرار في آخر الشهر 29 28 وربما 30. طيب إذن ففيه مصالح. طيب قال سبحانه والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي أنشأكم من الأرض نباتا، يعني ابتداء خلقكم بآدم عليه السلام، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وأنتم ترون ذلك، يرون أنهم يقبرون الموتى في الأرض ثم قال ستخرجون منها أيضا، يعني كنتم ابتداءكم من الأرض ثم انتهاءكم في الدنيا في الأرض ثم تعودون مرة ثانية، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، أي للبعث والجزاء والحساب. قال سبحانه مبين كلام نوح ما زال والله جعل لكم الأرض بساطا، أي مبسوطة ممهدة مدللة كالبساط، تمشون فيها تزرعون فيها وتسافرون عليها. واستدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الأرض مبسوطة لا كروية، ايش رأيك؟ إذا الأرض ليست كروية، ومن قال أنها كروية فقد خالف القرآن، صح؟ يعني خلاص. والجواب أنه قول ضعيف، ولذلك العلماء من القدم ليس علماء الهيئة ولا علماء الجيولوجيا، لا، علماء الشرع كلهم مطبقون إلا القليل على أن الأرض كروية، ولها دليل في القرآن والحس. في القرآن: وإذا الأرض مدت فليست ممدودة الآن. طيب وهذه بساطة، بساط مفروش، تقول هي مفروشة الآن، لكن لأنها كبيرة جدا لا يتبين فيها الانحناء. وانظر الآن لو أتينا بكرة صغيرة انحناءها على طول صغير، لكن لو أتينا بكبيرة يمكن الإنسان يمشي فوقها، يمكن. لو كرة كبيرة كبر المسجد يمكن تمشي عليها، واضح؟ فإذا الأرض كبيرة جدا فانحناؤها لا يتبين، لكنه يتبين لمن تأمل. وعلماء الجيولوجيا جعلوا في الأرض، في أرض منبسطة في مسافات متباعدة، يجعلون يركزون مثلا خشبا بنفس الطول، ثم ينظرون من بعيد يجدون فيه انحناء. والآن بالنسبة لنا أخرج في الطريق العام في الصبح، شوف الجبال، جبال الطويق نازلة، لكن لا قربتها ارتفعت. ليش؟ يعني تطول، يقول نعم لأن فيه انحناء، من بعيد ما تراها كاملة، لكن إذا اقتربت فإن الانحناء يذهب. إذن فهذا بالإجماع ما في إشكال، فهي مبسوط منبسطة لكنها أيضا في نفس الوقت كروية، ولا يبين انحناؤها لأنها كبيرة جدا. قال سبحانه: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. سبلا طرقا، فجاجا أي مفتوحة، فتجد الناس يمشون فيها في الصحاري والجبال وينتفعون ويرعون أنعامهم ويزرعون ويسافرون، وكل هذا من آيات الله عز وجل، ومن ما جعلها الله سبحانه وتعالى في الأرض من أجل الناس يعيشون ويبقون ويعبدون الله سبحانه وتعالى. في هذا لفت إلى أمرين في هذه الآيات: إلى عظمة الله عز وجل وقدرته ونعمه، وأنه مستحق للعبادة، فالذي جعل ذلك هو الذي نعمه عليكم تترى وكثيرة غزيرة، عليكم أن توحدوه وتفردوه بالعبادة ولا تعبدوا غيره، لأن غيره لا يخلق ولا يفعل شيئا. وأيضا الذي فعل ذلك لن يعجز عن إعادتكم وعن بعثكم مرة ثانية للجزاء والحساب. وثاني المسألتان مما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام كثيرا وقرروه، وهو في القرآن ظاهر جدا، وهو مسألة التوحيد إفرادنا في العبادة وإثبات البعث. نعم، أحسن الله عليك. قال العلامة بن سعدي رحمه الله: وقوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون لله عظمة، وليس لله عندكم قدر، وقد خلقكم أطوارا، أي خلقا من بعد خلق، في بطن الأم، ثم في الرضاع، ثم في سن الطفولية، ثم التمييز، ثم الشباب، إلى آخر ما وصل إليه الخلق. فالذي انفرد بالخلق والتدبير البديع متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد. وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على الإقرار بالمعاد، وأن الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم. واستدل أيضا عليهم بخلق السماوات التي هي أكبر من خلق الناس، فقال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أي كل سماء فوق الأخرى. وجعل القمر فيهن نورا، أي لأهل الأرض، وجعل الشمس سراجا. ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياء وكثرة المنافع في الشمس والقمر الدالة على رحمته وسعة إحسانه. فالعظيم الرحيم يستحق أن يعظم ويحب ويعبد ويخاف ويرجى. وقوله: والله أنبتكم من الأرض نباتا، حين خلق أباكم آدم وأنتم في صلبه، ثم يعيدكم فيها أي عند الموت، ويخرجكم إخراجا أي للبعث والنشور، فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور. والله جعل لكم الأرض بساطا، أي مبسوطة مهيئة للانتفاع بها، لتسلكوا منها سبلا فجاجا، فلولا أنه بسطها لما أمكن ذلك، بل ولا أمكنكم حرثها وغرسها وزرعها والبناء والسكون على ظهرها. أحسن الله إليك. شخص مسافر نوى أن يجلس 5 أيام ثم قصر الصلاة ناسيا، فهل يعيدها؟ لا يتعودها، لا يعيد، لكنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإن جماهير العلماء وعلى الفتوى عندنا أن تنقطع أحكام السفر في حقه وتنقطع بمجرد وصوله، خلاف لما يعتقد بعض الناس أنه يبقى 4 أيام يقصر وربما يجمعون أيضا ثم بعد 4 أيام يأخذ أحكام المقيم. يقول لا، هذا القول غير صحيح، ولا أظن أحدا قاله من أهل العلم. من نوى إقامة أكثر من 4 أيام في مجرد وصوله تنقطع أحكام السفر في حقه. إيه الذي ما نوى إقامة لكن يقول ما أدري يمكن يخلص شغلي في يوم في يومين، نقول أحكام السفر باقية، لكن إذا كان في البلد في المساجد موجودة يجب أن يصلي في المسجد ويتم تبع الإمام. أقول أحسن الله إليك، في حديث الإسراء والمعراج لم يذكر بعض من في السماء من الأنبياء، فهل هم مذكورين في روايات أخرى؟ لا يلزم، لا يلزم ذكر كل شيء. السماء خلق عظيم، أكثر أكبر من الأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فلم يذكر فيها إلا نزل يسير جدا. ما يلزم، لا يلزم من عدم الذكر أنه ذكر للعدم. يقول أحسن الله، أما هل في روايات أخرى ذكر فيها الأنبياء الباقون؟ الله أعلم، ما أدري. قل أحسن الله إليك، أن عنده ثوب فوق الكعب لكنه في المغسلة، ولبس ثوبا وكان على مقدمة الكعب ويريد أن يصلي، يقول ما عندي له، يقول فبيكون وأنا لا أريد الإسبال لكن الوقت بيطلع لو ما لبست. يصلي لكن يرفع، يرفع عن الكعب بنفسه، يمسك هكذا يمسك ويسلي به. يقول السنة يا شيخ في عزك الله شعر الإبط ينتف أو يحلق؟ ينتف، لأن إذا حلقه سوف يصلب ويقسو ويؤذيه. أقول أحسن الله إليك، ما المراد بتجديد التوحيد؟ إيش؟ يقول تجديد التوحيد. تجديد التوحيد أي معرفته زيادة والقراءة فيه والتأمل من أجل يثبت الإنسان عليه، وليس تجديد التوحيد شيئا جديدا، بل هو لكن سنستحضر. يقول أحسن الله إليك، ما حكم شراء سيارة إيجار منتهي بالتمليك؟ أكثر العلماء على أنه لا يجوز، ولو قلدهم في ذلك، لكن من أهل العلم المعتبرين من قال بالجواز فينظر فيها. أما أنا فأبقى على تقليد العلماء، شيخنا ابن عثيمين، شيخ ابن باز عليهم رحمة الله. أحسن الله إليك، يقول قال الله عز وجل في قصة الجن أنهم قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، هل مسهم هذا حقيقي أم طلبوا خبرها؟ أعد. يقول وأنا لمسنا السماء، هل هم لمسوها أم أنهم طلبوا خبرها؟ طلبوا خبرها. يعني الأصل أن نأخذ كل شيء على ظاهره، وأنهم عندهم قدرة يلمسون السماء. يقول: هل هناك حكمة أن الله عز وجل لما أنزل بسم الله الرحمن الرحيم أنه خص الرحمن الرحيم من بدة الأسماء كالعزيز الحكيم؟ الله أكبر. يقول: هناك خل يسمى خل النبيذ يوجد في بعض مواد الأكل، هل هو حلال أم حرام؟ الله أعلم. يقول: أحسن الله إليك، مريض على ظهره لا يستطيع الانقلاب، فكيف يستقبل القبلة وكيف يصل؟ إذا كان لا يستطيع فالله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي على حاله، وإذا كان ما يستطيع الوضوء فيتيمم. يقول: أنه يصلي المغرب مع إمام يصلي العشاء، فدخل معه بنية المغرب، ولما انتهى من الثالثة انتظره حتى سلم وسلم معه، هل فعله صحيح؟ نعم أحسن، قد أحسن هذا. يقول: أحسن الله إليك، الذنوب الصغائر تغفر مثلا الصلاة إلى الصلاة وغيرها، إذا لم ترتكب الكبائر، فهل إذا ارتكبت الكبائر الصغائر لا تغفر؟ إيه، ظاهر الدين نعم. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هذا الظاهر، فإذا فعل الكبائر لا تغفر الصغائر. يقول: قول الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا، والآن يقولون أن الشيب وقار، فهل الشيب وقار يعني أنه تعظيم أيضا للإنسان؟ إيه؟ يقول: هل يأجوج ومأجوج قد خرجوا أم إلى الآن باقين؟ أما الخرجة العظمى التي من علامات الساعة فلم يخرجوا قطعا، لكن هل خرجوا الآن؟ قال بعض العلماء: نعم خرجوا، ومن خروج التتر الذين أتوا إلى بلاد المسلمين وخربوها، قال إن لهم خرجات، أما الخرجة العظمى فلم تكن حتى الآن. يقول: أحسن الله إليك، يريد أن يدافع العادة السرية ولم يستطع، فماذا يفعل؟ عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يبتعد عما يذكره بهذا مثل شهوته. وذكرت لكم أكثر مرة أن هناك من أهل العلم من تكلم في هذه المسألة كثيرا، ويمكن تدخل إلى برنامج اليوتيوب وتكتب علاج العادة السرية، وضن فيه دكتور جيد اسمه طارق الحبيب، تكلم في هذا طارق الحبيب. يقول: أحسن الله إليك، أنه مسافر لعمل 4 أيام، هل يجوز أن يجمع ويقصر؟ إذا كان 4 أيام فما دون فهو في حكم السفر، لكن قلنا لكم مرارا إذا وصل البلد يجب أن يصلي في المسجد ويتم تبعا للإمام، لكن لو فاتته الصلاة قصر. ثم هل يجمع أو لا؟ نقول: لا يجمع إلا إذا احتاج، لا يجمع إلا إذا احتاج كل حاجة، أما هو جالس في شقة أو في بيت أو الفندق ويجمع الصلوات فلا داعي لها. يقول: أحسن الله إليك، أن بالأمس الكلام يعني طال وصار فيه نقاش حول أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، يقول: بدنا أن الشيخ يعني يعطينا ملخص مرتع، يقول: لأن أمس كل شوي ينقطع، يقولنا جانا شك، يعني يقول بعض ما عاد عرفنا. طيب، المراد هنا أن نثبت لله صورة، أي هيئة، أي كيفية، وكل شيء موجود لا بد له من ذلك، كل شيء موجود لا بد هيئة شكل صورة، لكننا لا نعرفها بالنسبة لله عز وجل. وهكذا إثبات اليدين والوجه والعينين لله عز وجل صورة لكن ما نعرفها. نعم. ثم هل نقول إن آدم يشبه صورة الرحمن؟ الجواب نعم، لكن لا يعني التماثل، نقول ننفي التماثل لكننا لا ننفي التشابه، لأنه ما من شيئين في الكون إلا بينهما تشابه أبدا، ولو في أصل وجود، هذا موجود هذا موجود، لكن الفرق عظيم، الفرق بين الخالق والمخلوق كبير جدا. وقد جاء في حديث أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، وهذا في الصحيحين، وفي غير الصحيحين خلق آدم على صورة الرحمن، هذا الحديث نثبته ما نتأول. وأما من قال إن صورة آدم، هذا تحصيل حاصل. لماذا؟ لأن كل شيء على صورة نفسه، هذا ما هي فرق. فنقول صورة أي صورة الرحمن، والضمير يعود إلى أقرب مذكور، خلق الله آدم على صورته أي صورة الله. وإنما ينفر من ذلك من لا يثبت الصفات. وقد رأى ابن عباس رضي الله عنهما رجلا انتقض لما سمع حديثا في الصفات، فانكر قال ما فرق هؤلاء، يعني ما ميز هؤلاء، يجدون رقة عند محكمة وهي لكل عند متشابهة. أهل البدع الآن ينفرون من كلامنا، بل ربما كفرون بهذا الكلام. نقول سبحان الله، نحن نثبت ما جاءت بالأدلة. فقيل لا، يعني نؤول أن الله هذا ما يليق بالله. قل من الذي حدد؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول على صورته، وفي الأخذ صورة الرحمن. نقول لا، ولما استطردوا في ذلك نفوا اليدين ونفوا الوجه ونفوا العينين والأصابع، لأنهم أولا مثلوا ثم نفوا. الأصابع يعني أصابع الله لها أصابع، ثم يضحك. هذا في الصحيحين في البخاري مسلم أن الله يضحك، فتصور أن ضحك الله كضحك المخلوق، ثم قالوا لا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. يقول من قال هذا ابتداء؟ أنتم تمثل، أنتم مثلتم ثم حرفتم نفيتم. فنقول نثبت الصورة وننفي التمثيل. وأنصحك أيها السامع والقارئ، أنتم أنصحكم بقراءة شرح الواسطية، كتاب الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية، وشرحه لشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذا قرأته واجعل قراءتك لها شيئا فشيئا، شوي شوي، ولو لخصت وخططت وزينت بإذن الله عز وجل تستفيد. نعم. يقول أحسن الله إليك. وكذلك كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العليا، كتاب محكم محرر. وأيضا ذكر في آخر الكتاب ما يقرب من 15 شبهة لأهل البدع ورد عليها. لمن؟ شيخ أنا عثيمين كله. أي بس أحسن الله عليه. يقول إذا كنت مسافر ولا أعلم متى أرجع، ثم تعديت الأربع أيام، بالأيام هذه الخامس السادس السابع مسافر، أنت في حكم السفر. يقول أحسن الله إليك، ما حكم من نام بعد أن صلى الظهر ولم يستيقظ إلا بعد العشاء، كون عمله متعب أو أنه يأخذ علاجا معين؟ الواجب أن يحتاط نفسه وأن يستيقظ، لكن لو لم يستطع أو جعل الأسباب مثلا الساعة الجوال وما قام، إذا قام إذا استيقظ يقضي الصلوات، صلي العصر ثم المغرب ثم العشاء. أحسن الله إليك. يقول أنه اشترى أسهما في شركة نقية، ثم بعد وقت أصبحت هذه الشركة مختلطة، فماذا يفعل الآن في الأسهم؟ يتخلص منها، يبيعها، ثم الأرباح التي جاءت يقدر هذا المحرم منها، ويتصدق به تخلصا، يتصدق به تخلصا. وله أن يعطيه أقاربه، أخوه الفقير، ابن عمه، أخته. يقول أحسن الله إليك، هل المرأة في مسألة القصر والجمع للصلوات مثل الرجل؟ نعم، لكنها لا تطالب بالمسجد، وإنما تصلي كل الصلاة في وقتها قصرا بدون جمع، ولا تجمع إلا للحاجة. هذا إذا كانت إقامتها دون أربعة أيام، أو لا تدري لازم متى تذهب، يعني تبع لزوجها أو لأبيها. نعم. no. يقول أحسن الله إليك الذي ذهب إلى الحد الجنوبي يعني حفظهم الله، يقول يمضي عليه وقت أكثر من يعني أحيانا سنة وهو يجمع ويقصر، إذا كان مسافر يجوز؟ الذين في الحد الجنوبي في جهاد، والجهاد أحكامه غير، لأن ممكن في أي لحظة يقول انتقلوا إلى الجبهة الفلانية، اذهبوا إلى المكان الفلاني، فالمجاهدون غير الناس العاديين. يقول أحسن الله إليك الشخص الذي علم أنه مصاب بالسحر ماذا، كيف يعالج نفسه؟ يلجأ إلى الله ثم يرقي نفسه بآية السحر. الثالث يبحث عن مكان السحر ولعله يجده ويفك. يقول أحسن الله إليك أريد أن أشتري سيارة والآن لا أريد هذا المنتهي بالتمليك، فماذا أفعل؟ وش الحل الحين؟ وش أسوي إذا رحت البنك؟ وش أسوي؟ نبحث عن طريق ضمان، لست من أهل السيارات، اسأل أهل العلم في السيارات. يقول أحسن الله إليك يمكن تأخذ تورقا وتشتري السيارة بالنقد. يقول أحسن الله إليك هناك مقاطع تتحدث عن أن في الأرض أقوام غير الإنس والجن، وأن لكل سماء وأرض خلقها وسكانها، هل هذا صحيح؟ الله أعلم، ما اطلعت عليه. يقول أحسن الله إليك ما هو ضابط كبائر الذنوب؟ كيف يعني أعرف أن هذا الأمر تكفر الصلوات وكذا أو لا تكفره إذا كان من الصغائر؟ كبائر الذنوب هو كل ذنب ورد عليه وعيد خاص، إما بلعنة أو تبرع أو ليس منا أو عقوبة في الجلد مثل القذف يجلد، فكل ذنب له عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب، يعني إما في الدنيا أو في الآخرة. يقول أحسن الله إليك كلمة من يعني الشيخ نصيحة، لأن هناك الآن بعض الشباب يشكك في الدعاء بل في العلماء وينتقدونه. هذه مشكلة، بل هذه كارثة، ولذلك ما شككوا في اللائبين ولا الممثلين ولا في أهل الباطل، وإنما يشككون في أهل العلم من أجل يصدوا عن سبيل الله. هذه من طرق أهل الباطل للصد عن سبيل الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كان الكافرون. الله عز وجل يحفظ دينه، لكن أنت تحفظ نفسك. يقول أحسن الله إليك ما حكم من نذر أن يصلح مسجدا ولم يفعل، هل يجوز له أن ينقل النذر إلى خارج البلاد؟ إذا حدد المكان والبلد فلا بد يكون في نفس النذر، أما لو قال مسجدا إلى خارج مسجدا مطلقا بدون يحدد فلا بأس، لكن خارج البلاد يجب الإنسان أن يتوقع وألا يذهب إلى تلك أماكن إلا بطرق صحيحة تكون نظامية عن طريق المؤسسة الحكومية، أما يذهب إلى تلك البلاد إلى بلاد غير بلادنا ويعطي فلوسه إلى من يعطيها ما تدري. بلادنا الحمد لله تلقى فيها من أبواب الخير ما تجعل فيه مالك. يقول أحسن الله إليك آخر سؤال، هذا شخص خارج السعودية يقول أنه يوجد بعض الأكل مكتوب فيه حلال، ثم عندما أقرأ المكونات أجد مواد من مواد الخمر، هل يجوز أن أكله بناء على كلامه؟ ترى يحطون الحلال حتى على السمك، على الطحينية عشان يمشوا النمور، فأنت توقف. يعني بلادنا الحمد لله كل وانت مغمض، أما غير بلادنا يحتاج إنسان يحتاط نفسه. ثلاثة، الأول يلا. وهي ساترة ما بين الكعبين، ما بين السرة والركبة، يجوز يجوز. الوضوء لا أعلم في ذلك دليلا، لكن بعض العلماء قال إن كل عبادة تستقبل بها القبلة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خير المجالس ما استقبلتم به القبلة. وهذا الحديث فيه ضعف لكن له ما يقويه، لكن مثل هذا يحتاج إلى دليل. فنبينا صلى الله عليه وسلم توضأ مرارا ولم يؤثر عنه أنه كان يتعمد استقبال القبلة. ما ينكر، يعني لو صلى فريضة ثم قام في مكان يقول أبغى يشهد لي، يعني له ما يستأنس به. من فعل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتدرون السواري، ومن عموم قول الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، ما في بس ما ينكر عليه. ذكرنا مسألة الأرض الكروية مسطحة، دار نقاش أيضا لمفاضل كثيرة جدا في المسألة، هل يترتب على ذلك يعني من أنكر كروية الأرض أو العكس؟ أو بالعكس أنكر إيش؟ تسطيح الأرض. هذه الأرض مسطحة وكروية، لكن هل هذا من العلم الذي ينبغي الإنسان يبقى فيه؟ هذا من فضول العلم، هذا من فضول العلم، وهناك من العلم ما هو أولى منه. لكن ظاهر القرآن أنها كروية، قال الله تعالى وإذا الأرض مدت، فهي غير ممدودة. أما كونها ممدودة الآن فإنها كبيرة جدا، وقلنا لكم من الحس يدل على ذلك، وعلماء الهيئة علماء الفلك والجيولوجيا أثبتوا ذلك. وانا تطير الطيارة تشوف بنفسك، شوف ايش ايه يمشي للساحل. هذا الذي يذهب الى الساحل لحل سحره كالذي في يده بول ويغسله بالنجاسة بالدم. الذهاب إلى السحرة لا يجوز.